فلا تنقش على الدرهم الزائف اسم الملك، فما يتدهرج الشحم بالورم، المرائي يبرطل على باب السلطان يدعي أنه خاص وهو غريب، وخليل صاف أنفع من بحر كدر، إذا لم تخلص فلا تتعب، فإنه لا يكسر الجوز بالعهد. ويحك، أتحدو وما لك بعير؟ أتمد القوس وما لها وتر؟ أتتدشأ من غير شبع؟ ريح الرياء جيفك، تتحاشاها مسام القلوب، وما يخفى المرائي على مسانح الفطن. لما أخذ دود القز ينسج أقبلت العنكبوت تتشبه، فقالت لك نسج ولي نسج، فقالت دودة القز ولكن نسجي أرضية لبنات الملوك ونسجك شبكة للذباب، وعند مس النسيجين يتبين الفرق. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. شجرة الصنوبر تثمر في 30 سنة، وشجرة الدباء تصعد في أسبوعين، فتقول لشجرة الصنوبر إن الطريق التي قطعتها في 30 سنة قد قطعتها في أسبوعين. فيقال لي كما يقال لك شجرة وشجرة، فتجيبها مهلا إلى أن تهب ريح الخريف. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. قال سفيان رحمه الله: إياك وخشوع النفاق، وأن تظهر على وجهك خشوعا ليس في قلبك. قال الحسن: نعوذ بالله من زي المنافقين. قالوا: يا أبا سعيد، وما زي المنافقين؟ قال: خشوع اللباس بغير خشوع القلب.